والعبور والتعبير كلها مادة واحدة. احنا بنقول المكان ده للعبور يعني ايه؟ تنتقل من ايه؟ من جهة الى، وفلان عبر عن كذا يعني ايه؟ نقل الكلام النفسي الى كلام باللسان علشان ايه؟ والعبرة عشان نشوف دي نعتبر وننتقل لغيرها. يبقى كلها والعبرة. أم قال لك حزن أسال شيئا فنزل من عين الدم، يبقى كلها معنى واحد ولا لا؟ بس عبرة لمين؟ نقول الأبصار. الأبصار اللي إيه؟ اللي بتدرك بس. أم قال لك لا، الإنسان له إدراكات بوسائلها وله عقل يستقبل المدركات، وبعدين يقعد يغربل في المدركات ويطلع منها قضايا. ففي واحد يبصر ولا شافش حاجه الا بالله اللي اخترع عصر البخار ده، عمل ايه؟ طب ما كلنا حتى الام والمراه والراجل والصبي شاف القدر وهو بيفور من النار تحته والميه بتفور والغطب، كلنا شفناه، انما ما لناش عقل يستقبل المدرك عشان يطلع منه حاجة تنفعنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا يقول أنا تركت في كوني أشياء وظواهر بتحصل، عاملها علشان تشوفوها وتفكروا وتولدوها أشياء تنفعكم. فالرجل اللي قاعد كده وشاف القدر الغطى عمال بيعلى قال الله، يا اخوان البخار لما المية بتغلي المية بتنقص والبخار بيملى البتاع فالحيز يروح عايز يحيط يروح ناطر الغطا. طب ما انا اخد دي اقدر اخلي تحريك الغطا ده يحرك لي آلة في عجله كده ويمشيها، وعمل عصر البخار. وكل الاشياء اللي نفعت البشريه جاءت وليده الصدفه من واحد نظر فيه مرئيا فقعد يعمل عقله فيه، ولما اعمل عقله فيه طلع لنا ايه؟ طلع لنا انتاجات. يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار. الأبصار التي تنقل المبصرة إلى العقل ليحلله ويستنبط ما فيه من أسباب لعله يستفيد منها بشيء ينفعه في الإيه؟ اللي اخترع أول صهريج للمية، إيه؟ إيه اللي حصل؟ الملك هو بيشوف المية بتنزل على الجبل، طب المية نازلة على الجبل، الجبل ما بينتفعش بها إلا يا دوب مرور، وبعدين تنزل فين؟ تنزل في الواطي. الله، إذن المية تنزل استطراق في الواطي. أم قال لك أم. طب أنا لو عليت شوية مية وعملت بتاع أنبوبة ولا مجرى كده تنزل لي؟ قال لك أورع رفع شوية مية حطهم في خزان عالي أعلى من أي عمارة، وبعدين مد مواسير نزلت المية من الإيه؟ من العيال راحت للواطي، تبقى بيتك وتفتح الحنفيات تنزل لك الإيه المية. ولذلك يقول لك المية بتطلعش الأدوار دي لأنها تبقى مش في الإيه؟ مش في المستوى. يبقى إذا الله خلق آيات وظواهر في الكون، لو أن الإنسان نظر إليها أو استمع إليها أو بتعقل وتبصر يستطيع أن يستنبط منها إيه؟ يستنبط منها أشياء. وبعدين جاب آية رابعة كمان تاني، والله خلق كل دابة من ماء. الدابة هو ما يدب على الأرض، سواء كانت العام، إنسان، طير، وحش، نمله، ما هي لها دبيب مش كده برضه لها ايه؟ شوف بقى. ولذلك لما يقول لك دبيب النمله، طب دبيب النمله ده يبقى ايه؟ قام قال لك ده بيسمع دبيب الايه؟ ايه؟ بيسمع دبيب النمله، يبقى لها دبيب. الله، ان كل شيء يضخم قابل لان يصغر، بس قد يضخم تضخيما لدرجه انك انت ما تدركش كله، وقد يصغر تصغيرا لدرجه انك انت ايه؟ تقوم تعمل ايه؟ تجيب ايه؟ مكبر علشان ايه؟ علشان تشوف. اهي النملة دي فيها كل اجهزة ومقومات الحياة. الناموسة والهاموسة دي اللي بتتعبك دي وتقعد تعمل مش عارف ايه ده، فيها كل مقومات الحياة. طب التركيب والاجهزة دي ده هي كلها ايه؟ ايه كلها؟ قال لك الله، ما هي العظمة، يا تعمل الشيء ضخم فوق مستوى الادراك، يا تعمل الشيء ضئيل دون مستوى الادراك. ساعة بيج بنج اللي بيسموها دي هي ليه واخده مش عارف؟ لانها ايه؟ اهو اللي عمل ساعة بيج بنج اللي قطرها قد كده عمل الساعة اللي بتتحط في فص خاتم. الاجهزة هي الاجهزة ولا لا؟ بس المهم الالات الدقيقة اللي تصنع هذه الايه؟